Yeah.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا شيخ صالح، تعال تعال تعال تعال جنبي. طيب سجلنا بالساعة، سجل ساعة سجل ساعة هو المغربش. خمس الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قوله رحمه الله والحوض أي من بين مسائل الاعتقاد الحوض. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله رغم أنوف الحواقد في شرح العقيدة الطحاوية قال إن الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبحثهم لها من جهات أي سبب أنها دخلت في مسائل الاعتقاد من جهات. الجهة الأولى أن الحوض أمر غيبي، والأمور الغيبية الإيمان بها واجب. الجهة الثانية أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر، التواتر النقلي أي اللفظي والتواتر المعنوي، لأنها رويت من طريق أكثر من 50 صحابيا، وبعض أهل العلم أوصلها إلى طريق 80 صحابيا. الجهة الثالثة أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة. خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا، معتزلة أنكروا ليه الحوض بالكلية، والروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض، في فهم أحاديث ليه الحوض، فصبوا أن الذين لن يردوا الحوض هم مين، صبوهم على مين، على الصحابة، لأنهم يكفرون جل ليه جل الصحابة. فإذا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي وبنقل متواتر لا يجوز رده وبمخالفة المبتدع من أصحاب الفرق الضالة. هكذا علمنا لما طرحت مسألة الحوض في مسائل الايه؟ في مسائل الاعتقاد. مسائل في الحوض: المسألة الأولى أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال ودلت عليه السنة بقطع. دل باحتمال يعني غير مصرح به، أما في القرآن فدليله قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر. فهنا قلنا باحتمال، لأن إنا أعطيناك الكوثر اختلفوا في الكوثر هل هو حوض أو هل هو الحوض أم هو أمر آخر بخلافه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي فسر الكوثر بأنه هو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة. إذن لو قلنا ذلك، إذن ما ورد في القرآن ورد بقطع لا باحتمال، لأن السنة فسرت ما معنى الكوثر في الآية. وهناك عدة تفاسير للكوثر، منها أنه نهر في الجنة، وقد جاء أيضا أن الحوض يسكب فيه من الكوثر مزابان يعني يغذونه بماء الكوثر. وأما السنة قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 32 صحابيا، يعني إما 31 32 33، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فقال رحمه الله: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المتواترة. خلي بالك، انظر هؤلاء أئمة كرام، ما قال سقانا الله بيديه، قال سقانا الله منه، وتتأتي الأدلة الدالة على أن الشارب منه أن والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان سقى يسقي الناس يوم القيامة، والدليل على ذلك كثرة أكاويبه بعدد نجوم بعدد النجوم السبع من شرب منه، ما قال ما شرب من يديه، من شرب منه. لذلك الأئمة لهم كلام منضبط على أصول وضوابط. فقال سقانا الله منه يوم القيامة. من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتدافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده، من القائلين بجحود الحوض؟ المعتزل المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها، لو اطلع على الأحاديث ما قال هذه ليه؟ هذه المقال. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس أن النبي قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة. وأيلة هذه مدينة فين؟ في أقصى جنوب فلسطين على ساحل البحر الأحمر بقرب مدينة العقبة الأردنية، بقرب مدينة العقبة الإيه؟ الأردنية. والأردن سميت أردن لما؟ لأنها بلغة الكنعانية، واللغة الكنعانية يعني الأردن بمعنى النهر الخالد، بمعنى النهر الإيه؟ الخالد. قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم الإيه؟ السماء. وعنه أيضا أن النبي قال: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصيحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، بالتصغير. وفي رواية: أصحابي. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين يحدثون في دين الله ويتقولون على سنة رسول الله. وروى مسلم ولفظه: وهو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فقد تواترت الأحاديث، هي متواترة نقلا ومتواترة تواترا معنويا، فجمعت بين نوعي التواتر. وهذا النقل جاء عن أفاضل أصحاب رسول الله وعن أكمل الصحابة رضي الله عنه، فمرويات الحوض ثابتة عن الصحابة، عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي، وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي الزبير رضي الله عنهم جميعا إلى غير هؤلاء. فجل هؤلاء الصحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بينهم في ألفاظها. المسألة الثانية: أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة، أولا من حيث شكله، شكل الحوض هو مربع زواياه سواء، أي الطول مثل العرض، وأضلاعه متساوية، والأضلاع المتساوية بقى ليه؟ المربع. وقد ثبت في الصحيح أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. إذن شهر وإيه؟ وشهر. فهذا يدل على أن شكل الحوض مربع، وأن زواياه قائمة، وأن طوله وعرضه واحد، وهو إيه؟ شهر في شهر. واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه، ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر. ومن بعض الروايات ما بين ناحيتيه كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وفي رواية كما بين المدينة وعمان، وفي رواية كما بين المدينة وعمان. ما الفرق بين عمان وعمان؟ هذه دولة وهذه عاصمة. ورواية كما بين المدينة وصنعاء، ولكن في هذا الطول أيضا هو مربع. وإذا قلنا مسيرة شهر في شهر فالمراد بشهر بسير الجمال السير المعتاد، لا بالطيارات ولا بالسيارات، بسير الايه؟ بسير الجمال، لأنها شهر. إنما أنت دلوقتي تأخذها الساعة فين؟ ساعة بالطيارة وأقل من ذلك، واضح؟ عشان ما تجيش تأخذها بالطيارة في ساعة تيجي تقول لي بس ده الحب قد كده. لا، احنا بنتكلم بسير الايه؟ بسير الجمال. ثانيا، من حيث مكانه، أين الحوض؟ قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير في التذكرة، قال: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل هو في الأرض المبدلة، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز لله الواحد القهار. أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. من حيث آنيته، إذن الحوض يكون في الأرض المبدلة، في الأرض ليه؟ المبدلة. من حيث آنيته، آنيته وصفها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، قال: آنيته كنجوم السماء. وهذا التشبيه بقوله كنجوم السماء نفهم منه صفتين: الصفة الأولى الكثرة، في أن كثرتها كثرة نجوم السماء، وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه، لأن لن يكون هناك تزاحم واقتتال لعدد الايه؟ لكثرة عدد الأكاويب. إذن وكأن عدد الأكاويب يفوق عدد الأمة، يفوق عدد الايه؟ يفوق عدد الأمة. والصفة الثانية أن كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الإشراق والبهاء والنور. يبقى في الايه؟ يبقى في الوصف والايه؟ في الوصف والعدد، في الوصف والعدد، في وصف الكواكب في الإضاءة والإشراق والإنارة وفي العدد. فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والايه؟ والبهاء. هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الايه؟ ومن حيث الشكل. وقلنا وبينا أن هذا العدد وهذا الشكل يدلل على أن أنت الايه؟ أنت الشارب، أنت الوارد وأنت الشارب. أما أن النبي كما يقول بعض الدعاة في صلاة التراويح: اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، هذا كلام باطل، لأنه لا يعني لا فائدة في ذكر أن عدد أكاويبه كنجوم السماء إن كان الساقي واحد، فهو يحتاج إلى كوب أو عدة أكاويب بجوار، صحيح ولا مو صحيح؟ لأن النبي ما يكون له عدة أيدي صلى الله عليه وسلم. رابعا، من حيث مائه، ماؤه من حيث اللون أشد بياضا من اللبن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أشد بياضا من اللبن وأحلى من الايه؟ وأحلى من العسل. خامسا، من حيث رائحة مائه، أطيب من المسك كما في حديث عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. من شرب منه لم يظمأ إيه؟ إنما ما قال من أشرب منه، صحيح؟ سادسا، من حيث مصدر مائه، مصدر مائه من الكوثر، النهر الذي في الجنة كما بينا. الكوثر هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، ينزل منه ميزابان يصبان فين؟ في الحوض. هنا وقفت مين؟ وقفت المعتزلة بدماغهم العفنة. قالوا ازاي؟ قالوا ميزابين الكوثر في الجنة والحوض قبل الصراط، قبل ليه؟ الصراط، والصراط على ظهراني جهنم. يبقى معنى ذلك ان المياه دي بتمر على فين؟ على جهنم. شوف العقول، ان لله وان اليه راجعون. طب ما هو اصول لنهر النيل منين؟ حبشت يا حب. ايوه الجنه ابتداء، واضح؟ بس برضه بتمر على الحبشة وسيبيو. عقول، فان لله وان اليه راجعون. وقد جاء في صفة الحوض: يشخب يسيل فيه مذابان من الجنة يمدانه أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة. قال ابن أبي العز: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم مورود كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، كلما شرب منه الله، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المسألة الثالثة: اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على كلام المعتزلة قالوا يبقى لازم يبقى بعد ليه؟ يبقى بعد الصراط، ده إن أقروا بالحوض أصلا. هم ينكرونه، هم ينكرونه، إلا أنهم اتفقوا معنى أنه قبل الصراط. إن كان موجود هيبقى قبل الصراط، وطالما قبل الصراط يبقى أنكروه بسبب الميزابين اللي جايين منين؟ قال لك بس المصورتين دولت هيعدوا على جهنم، هيسخنوا المية، يبقى معنى ذلك إن إيه؟ محدش هيشرب منه. كلام عقول يقيسون الدنيا بالآخر. طيب إذن أين الصراط؟ على قولين. القول الأول وهو الصحيح المختار هو قول جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط. والقول الثاني بعض طائفة من أهل العلم قالوا أن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الإيه؟ بعد الصراط. والصحيح لا، هو حوض واحد. والمشاهد والمعقول أنه يكون قبل الإيه؟ قبل الصراط. لما؟ لأنه بعد بعث الناس من الإيه؟ من القبور، فالناس في شدة عطش يحتاجون إلى إيه؟ يحتاجون إلى شربة ماء، فأولى أن يكون إيه؟ الحوض فين؟ قبل الصراط. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أي ربي أصيحابي أصيحابي، أو قال يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لأن هذا القول لا تدري ما أحدث بعدك هذا سبيلهم إلى جهنم، حينما يمرون على الصراط تأخذهم الحساسيك والكلاليب إلى قعر إيه؟ إلى جهنم، وبئس المصير. ولو كان بعد الصراط إذن هؤلاء قد نجوا من عقاب الله، وما بينهم وبين الجنة إلا القنطرة التي ينقون بها فيدخلون على الجنة. إذن هذا لا يعقد، كيف يقول أصيحابي ويقال له إنك لا تدري ما أحدثوا وبدلوا إيه؟ وبدلوا بعدك، فإنما أحدثوا وبدلوا سبيلهم إلى النار. لو كان بعد الصراط إذن هم نجوا من الإيه؟ هم نجوا من النار، فكيف هذا؟ فهذا لا يعقد. إذن المصار إليه هو إيه؟ أنه قبل الصراط. المسألة الرابعة: ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضا اختلفوا، هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ إذا كان قبل الصراط، قبل الميزان ولا بعد الميزان؟ على قولين لأهل العلم أصحهما أنه قبل الميزان أيضا، وأنه في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وقبل أن يأتي الله جل جلاله لفصل القضاء، وقبل أن تتطاير الصحف إلى آخر ذلك. إذن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان وقبل تطاير الصحف، لأن هذا الحوض وكأنه علامة على أهل الجنة وعلامة على أهل الإيه؟ على أهل النار. فهؤلاء الذين يردون ويشربون سينجون من بعد ذلك ما في عرصات يوم القيامة من تطاير الصحف وإيه؟ ونصب البوازين وضرب الصراط على ظهراني جهنم. والذين صدوا عنه وردوا لتبديلهم وإحداثهم في دين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا نجاة إيه؟ لا نجاة لهم. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القباسي رحمه الله المتوفى 340 من هجرة النبي، قال وهو الإمام الحافظ الفقيه العلامة عالم المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي نسبة إلى قيروان القابسي المالكي صاحب الملخص، قال والصحيح أن الحوض قبل. وقال القرطبي والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. المسألة الخامسة: جاء في الأحاديث التي وردت في الحوض يزاد عنه، فقد جاء أن النبي يزود أناسا عن الحوض. إذن هناك الزود زودان، أناس يزادون وأناس يزودهم مين؟ يدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك أناس يدفعهم النبي عن الحوض، وهناك أناس يدفعون عن ليه؟ عن الحوض. وهذا يدلل على أن التحقيق أن الزود عن الحوض نوعان. الأول زود عام، وحاول تركز في هذا، زود عام وهو زود النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، حينما يزود النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته لا يمنع، خلي بالك، لأن البعض يقول لك إيه، يأتي يوم القيامة فلا يفرق بين زود النبي عن الحوض وأن يزاد الناس عن إيه؟ عن الحوض، فيظنون أن النبي يزود الناس عن الحوض لأنهم أحدثوا وبدلوا بعده. لا، لا يفعل صلى الله عليه وسلم، وهذا لشدة رحمته بمين؟ فالنبي ما كان يفعل هذا، يصد الناس عن حوضه صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد الخير لجميعه. وهذا دال، وهذه دلالة واضحة وبينة في الشفاعة، وستعلمون ذلك بعد قليل. فقال وهو زود النبي صلى الله عليه وسلم من هم من غير أمته. إذن النبي لما يزود عن الحوض يزود أنه من غير أمته، أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم ويزودهم عن الحوض الخاص بمين؟ بأمته، لأمرين: كرامة لأمته وخاصية بأمته صلى الله عليه وسلم، وأيضا تقريرا منه لهؤلاء بنبوة وتبليغ رسالات الرب تبارك وتعالى على ألسنة أنبيائه. وقد دلت الدلالة على أن لكل نبي حوض، فإن جاء وشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فكل نبي يفرح بمن إيه؟ بالتبعية، صح؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. خلي بالك، كما تذاد الغريبة منين؟ من الإبل. يعني ايه؟ يعني ده خاص بمين؟ يبقى بيزود من هم ليسوا من أمتي، ليس نهرا ولكن رفعة وتقديرا لأمتي، وأيضا لحفظ مكانتي بقية الأنبياء، لأنهم لما يردوا على حوض أنبيائهم دليل على أن الأنبياء قد بلغوا، وتباهي هؤلاء بكثرة بكثرة تابعيهم. واضح؟ يبقى زود النبي هنا زود إيه؟ زود عام. أي نوع من الزود؟ من الزود طرد عن الحوض كما يقول البعض، وأنه يطرد من أمته لأنهم بدلوا، فهو لا يفرق بين هذا الحديث والحديث الإيه؟ الآخر الذي يقول فيه أصيحابي أو أصحابي أصحابي، لأنه يزاد عن الحوض، ليس هو الفاعل بل الملائكة هي الفاعل. لذلك طبعا الفائدة قرأها أنت. الزود الثاني وهو زود خاص، فهذا يزاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرد، قد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم متعددة، أنه إذا ورد الحوض قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. مش هو اللي يضع الحائط، ثم يحال، ودليل إن هو من أمته. يبقى إذن الذين يحالون عن الحوض ويزادون عن الحوض من غيره هم منين؟ من أمته. أما الذين يزودهم هو من غيره، من غير أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا رب مني ومن أمتي، وفي رواية: يا رب أصحابي أصحابي، وفي رواية: يا رب أصيحابي أصيحابي. فينادي المنادي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. سلم يا رب. المسألة السادسة، اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم، على أقوال، وهؤلاء الذين قالوا صب جم غضبهم في الزود عن الحوض على مين؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذين يزادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعد، ابتدع من الصحابة بعد مين؟ بعد النبي، كالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وسحاج وسجاح أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل، ويدل على قلتهم الأحاديث السابق. وموجود عندك في الحاشية من هم. القول الثاني أن الذين يزادون عن الحوض هم المنافقون، والأدلة على ذلك دالة. القول الثالث أن الذين يزادون هم كل من أحدث بعده صلى الله عليه وسلم. والأحاديث والقول الصحيح هي تشمل مين؟ الثلاث الذين أحدثوا بعد نبيهم، ومين؟ والمنافقون، والذين ارتدوا ولم يعودوا. من مين؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أو الذين صحبوا النبي فترة ثم ارتدوا ولم يعودوا. خالف في الحوض طوائف. بمعنى المصطلح يعني من لقي النبي. نعم نعم، ولكن العلماء سموه صحابة لأنهم كانوا في وقت إيمانهم به وقبل ردتهم، لأنهم ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكانوا صحابة إلى مماته صلى الله عليه وسلم، فاللقية ثابتة والصحبة ثابتة، ولكنهم ارتدوا. ولما قالوا صحابة حتى لا يعظم في قلب أحد أنه محال عليه الردة والانتكاسة ولو كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءوا بهذه اللفظة، نحن نعلم أن البعض يريد أن يعتذر حتى لا يعظم الأمر في قلوب بعض المرضى أن يقول أن الصحابة ارتدوا. لا، هناك من الصحابة من ارتد، كما أننا نقول هناك من الصحابة من وقع فين؟ في بعض ليه؟ في بعض المعاصي والكبائر، حتى لا يؤله وحتى لا يعبد وحتى لا يرفع فوق أقدارهم، ورغم أنهم لهم قدر عند ربنا وقدر عندنا نترضى عنهم إلى قيام الساعة، بل وندين الله تبارك وتعالى بحبهم ولا سلوك طريقهم رضي الله عنه. خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، خالف فيه المعتزلة والخوارج. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا، فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، فردوا أحاديث متواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى ردوها بالعقل، فقالوا الحوض لا يعقل وإنما له معنى يؤول إليه، فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة، وإنما هو معنى من المعاني، زي ما قالوا إيه يد الله، قالوا ليه قال القدرة، فجم على الحوض برضو رحمه ايه مأولين. قالوا فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبعد وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبرى، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم. يعني انهم تخيلوا ما ورد فيه في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا ذلك وردوا الاحاديث الواردة مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالأحادي فكيف إذا كانت بإيه ثبوت الحوض بالإيه بالأحاديث المتواترة لفظا وإيه ومعنى. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة، خاصة أنهم يكفرون إيه يكفرون الصحابة، فقالوا أن الذين يزادون عن الحوض ويدخلون النار هم مين؟ هم الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية. والرد على هذه الفرية من وجهين. الوجه الأول الألفاظ المختلفة تدل على تقليل العدد ليس بكثرة. الوجه الثاني أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ هم الذين زعم الرافضة والخوارج أنهم كفر، لأن الذين نقلوا قريب من كام؟ من 80 نفس، واضح؟ من كام؟ من 80 ايه؟ من 80 نفس، فهذه كثرة ليست بقلة، فهؤلاء الكثرة هم الذين نقلوا، فلو كان هؤلاء كفرة لما تقبلون عن الكفرة؟ وأنتم كفرتم جل ليه؟ جل الصحاب. وهذه الكثرة المتكاثرة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحوض إذن هم كفر، فكيف تقبلون عن ليه؟ عن الكفر، فيرد عليهم. فنقول إن كنتم صدقتم بأن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض وأنها صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ المسألة الثامنة أن الشرب من الحوض وورود الحوض له أسباب، من بين هذه الأسباب أن يكون غير محدث في الدين حدثا، أي يبتدع في دين الله. عن أنس قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يردان الحوض أو لا يردان علي الحوض، القدرية ومن؟ والمرجئة. أن يخلص قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله. لما؟ لأنه لو فعل لشابه من؟ الروافد والخوارج. أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله لقوله سيكون من بعد أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وخلي بالك هناك فرق بين هذا وبين الخروج على الولاة، وبين كلمة حق عند سلطان جائر. هم نحن لا نقر، أو علماء الأمة لا يقرون بالظلم والجور والكذب، ولكن إن كان أن يوجد الجور والظلم والكذب هذا ليس بمدعاة للخروج للخروج عليه. يقولون كيف أنتم تقرؤون الأحاديث؟ هذه الأحاديث النبي أمر ألا يعانوا، وألا يعانوا على ظلمهم، وألا يصدقوا في كذبهم. نعم نحن لا نعينهم على ظلمهم ولا نصدقهم في كذبهم ولا ندخل عليهم، ولكن لا نخرج إن وقعوا في هذا فليس هذا مدعاة لليه، وإن وقعوا في الفسق أيضا ليس مدعاة لليه الخروج. ثم قال ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. أن يبتعد المرأة عن كبائر وصغائر الذنوب وعن المداومة عليها، وإذا أذنب يرجع ويستغفر، لأن جمعا من أهل العلم قالوا إن الذين يلازمون الكبائر لا يردون الحوض. هذا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين وعلى آله. وأترك المجال للشيخ عصام الشفاعة. لا ما هو قال يعني هناك جمع من أهل العلم، وإن كان إن كانت على المرجوحية ليست بالراجح يعني. الراجح يعني اللي هم يخرجوا من الحوض لا يردوا الحوض أو يردوا الحوض يعني الايه الذين لا يرجون الحوض لانهم بدلوا واحدثوا في الظاهر. لا كان هذا ما وفي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يعذب ويخرج من النار. نعم. إذا عذب له وخرج من النار، هل يريدون الحوض مرة ثانية ولا لا؟ لا، لأنه لا حوض بعد ذلك، لأن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وهؤلاء الذين يسمون بالجهنميين يخرجون فيوضعون في نهر المحاياة إلى نهاية الإيه؟ إلى نهاية الحديث، وكأن لهم صفة أخرى عن صفة الإيه؟ عن صفة الحوض، لأن في هذه الحالة انتهت عرصات يوم القيامة، استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لو قلنا بأنه هناك حوض آخر كما يقول البعض أن هناك حوض بعد الصراط، وهذا غير صحيح، وهذا غيره إيه؟ وهذا غيره صحيح، لأن بعد الصراط هناك الإيه؟ الجنة والنار، وقيل القنطرة التي يمرون عليها إلى الإيه؟ إلى الجنة وهكذا. ده من بين الأقوال. نعم من بين الأقوال. وأكيد يكون ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر ويطلق عليه لفظ الصحابي. نعم، لأن هو في الأصل كان على الإيمان. نحن نتكلم يعني ما أرادوا أن يقولوا وهم الكفرة. لما؟ لأن الذين ارتدوا نوعين، وأنا ذاكر موجود عند حضرتك النوعين، نوع منهم ارتد فلم يعد. نعم إيه نعم، ونوع منهم ارتد وإيه وعاد. فمنهم من قال الذين ارتدوا وعادوا يحرمون بهذه الإيه بهذه الردة بهذه الإيه بهذه الردة، ومنهم من قال لا يحرمون بهذه الردة ما دام صحت الإيه صحت وقبلوا إلى نهاية هذا. يعني إن هو في بعض المنافقين إذا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، قال حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه من هذا الباب فقط. نعم. يعني هو مشهور من الناس أنه رأى النبي أو التقى به، لكنه لم يحقق الإيمان في قلبه. نعم. فنحيد المعنى اللفظي بس المعنى الحقيقي. نعم. نعم. أنا معلش مش فاهم، حد يقرأ من صاحب الله؟ إذا أخرجوا نعم أناولهم لعله الكيزان. ما هو يحمل هذا على ليه؟ نعم حبيبنا والله هذا فيه كلام لأهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخص بعض من أمته يسقيهم بيديه. يعني في بعض أهل العلم قالوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض من الأمة يسقيهم هو تشريفا لهم وإكراما لهم، يسقيهم هو بيديه صلى الله عليه وسلم. إذن وإن كان إن كان فهذا ليس على ليه؟ ليس على العموم، ده هذا لإيه؟ لأعداد مخصوصة، لأعداد مخصوص. ولكن البعض قال يحمل هذا على ليه؟ على عموم الألفاظ، وأنه يناولهم ليه؟ الكيزان. نعم لا، ادعو بالوارد، ادعو أنت بالوارد، ثم إن كان هناك إخلاص لعلك تنال هذه المرتبة، ولكن ادعو بالوارد لا تدعو بالمخالفة، لأنك ستقع في هذه الحالة بإيه؟ لأن ما سمعنا الصحابة دعوا بهذا، قال اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرضع بعدها أبدا. إذن أنت من الذين أحدثوا وبدلوا، فبدل ما هترد هتشرب أنت أصلا، لا هتشرب لا من إيده ولا هتاخد من الكيزان وهتدفع عن الإيه؟ عن الحوض. يبقى أحسن لك تعمل إيه؟ تدعو بالوارد، تمام كده، وبإخلاصك لربك تبارك وتعالى وبقدر مكانتك، لعل الله عز وجل يرفع من قدرك لتكون إيه؟ لأن هناك كما في الجنة هناك أناس يسقيهم الرب تبارك وتعالى بيديه، بس في الجنان. فهذه مكان ما بعدها إيه؟ مكان ما بعدها مكان. ولولا أن يقال يعني أن السلف الصالح، نعم هذه اللفظة وردت في البخاري، لكن يرجع إلى شراح البخاري، هل وجدت عالما من العلماء قال بمثل هذا؟ فإن قالوا فقل بما قالوا فكف عما كفوا. فابن كثير رحمه الله لما نقل هذه الأحاديث قال ويلجون الحوض، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يناولهم بيده. هذه كلمة محتملة، نعم محتملة، لكن المحتمل هذه لا يعتمد عليه، الكلام يحتمل أوجها كثيرة فلا يعني يتخذ بوجه واحد، ولكن قال الله أعلم في هذه المسائل الغيبة، لا نكذب ولا ننفي، والله أعلم. وعلى قولك ما بينت لكم أن بعض أهل العلم قالوا أن هناك أناس يخصوا من بين الأمة لعلو قدرهم وعلو مكانتهم يسقون من يده صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزاكم الله خيرا على حرصكم وعلى حسن استقبالكم لي ولأخي الشيخ أيمن، وفقه الله وسدد الله به وبكم ونفع الله بكتابه وبعلمه، اللهم آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في هذا المجلس وفي غيره، وأن يرزقنا حب العلم والعمل الصالح، وكما قال حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. فلو علم الواحد منا قدر العلم هذه المجالس لأخلص النية لله سبحانه وتعالى، وكما قال أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته. أسأل الله أن يحسن الله نوايانا وأن يرزقنا الإخلاص. قال المؤلف رحمه الله الماتن الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة قال: والشفاعة. ويقصد رحمه الله فيما قدمه من السنة، قال: السنة عشرة، أو قال السنة كم؟ السنة عشرة، أي أصول السنة، وليس السنة عشر مفردات، السنة كثيرة جدا وقد تقطع على كثير من الناس. وهذا مثل ما يقال في الكبائر، يعني أكبر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فذكر سبعا، وفي رواية صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثا، فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. يقول العلماء الكبائر هي إلى 700 أو إلى 70، يعني الأعداد كثيرة. لكن أصول السنة، السنة كما وضح أخونا الفاضل أيمن حفظه الله، هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك، فيجب على الواحد منا أن يمتثلها وأن يلتزمها. من هذه الأصول العظيمة الشفاعة، أدرجها سفيان بن عيينة رحمه الله لأمور بينها الشيخ وفقه الله. أولا أنها من أمور الاعتقاد، من أمور الاعتقاد، وهذا متن عقدي وليس متنا فقهيا، فمتون العقيدة تتعلق بالغيبيات أو بالمسائل العلمية التي ينبغي على المسلمين أن يؤمنوا بها كما جاءت، يصدقوا بالنصوص الشرعية، لا يردوها ولا يؤولوها على خلاف ما جاءت. فلذلك أوردها رحمه الله في هذه العشرة الشفاعة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه عاين وعاش هذه المحنة التي ظهرت في البصرة، فهذه الفتن عمت وطمت في بلدان المسلمين في هذه الفترة، في القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ملحظا مهما عن سفيان ابن عيينة رحمه الله، لأنه تلقى العلم كما سمعتم عن شيوخ فضلاء، منهم سفيان الثوري أبو عبد الله، ومنهم عمرو بن دينار، فلذلك تعلم من هؤلاء العلم النافع والاعتقاد الصحيح وسلامة المنهج، فألف كما ألف أخونا الفاضل هذه الرسالة. هكذا كل تلميذ يأخذ عن شيخه ويضبط المسائل فيحررها تحريرا سليما، ويعرضها على علماء بلده وعلماء غير بلاده فيقرونه فيطبعها ويشرحها، وهذا موجود في كل زمان ومكان. سفيان الثوري رحمه الله كتب في ذلك، ومن بعده تلميذه وهو من سفيان بن عيينة، لما رأى هذه البدع في البصرة ووجد عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة ينفي الشفاعة أو ينفي الشفاعة وينفي غيرها من المسائل، كتب هذا المتن لهذا السبب الذي شاع. وإلا فهناك من العلماء من يقتصرون على بعض الأصول، يعني مثلا الحميدي ما ذكر عشرة، ذكر أصولا قليلة، عبد الله بن الزبير، وبعضهم زاد كالإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة ذكر كثيرا من المسائل، وهكذا. فهذه العشر مسائل من الأمور العظيمة التي يعني ينبغي أن نهتم بها. ذكر اللالكائي رحمه الله من حديث سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار شيخه سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجهم منها؟ قال نعم. قال نعم، يعني يسأله عن هذه المسألة، مسألة الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين وفي فساق المؤمنين، هل هؤلاء يخرجون من الجنة إذا دخلوا النار أم لا؟ فقال له شيخه، قال قال نعم. ثم بإسناده أيضا رحمه الله قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بعد أن امتحشوا فيدخلون الجنة. قال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال فقال رجل يا أبا عاصم ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ يعني ينكر عليه هذا القول وكأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى تخليد أصحاب الكبائر في النار وينفي الشفاعة. فقال يا أبا عاصم ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ قال فقال عبيد بن عمير إليك عني يا علج، فلولا سمعه من يتبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثته. يعني هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان وهو المؤلف قال فقدم علينا عمرو بن عبيد. أنا أورد فقط هذا الأثر قبل أن أبدأ لبيان وأسباب طرح هذا المتن. لماذا كتبه سفيان ابن عيينة؟ العلماء ما كانوا يكتبون بهذه الكثرة التي نراها في بعض إخواننا ومن منا نسأل الله العفو والعافية، وإنما كانوا يكتبون لأجل حاجة ماسة، إما أنهم يؤمرون من قبل أشياخهم فيكتبون، وإما أن يرى أنهم يرون بدعا ومنكرات كثيرة فيردونها وينكرونها. ومن ثم كان الباعث على طرحه لهذا الكلام ما لاقاه في البصرة من عمرو بن عبيد ومن غيره. فقال قال سفيان فقدم علينا عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هواه. قال فدخل عمرو بن عبيد الحجر فصلى فيه وخرج صاحبه وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث. يعني عمرو بن دينار جالس وصاحبه ايه واقف بيحرسه. هناك من يدافع عن أهل الأهواء ومن ينشر البدع بين الناس ولهم أتباع، وللأسف الشديد نسأل الله أن يكون أهل السنة متآزرين متعاونين لا متطاحنين ولا متناهرين، وأن يصرف عنا وعنكم الحسد والبغضاء والشقاق والنفاق. نعم نعم. وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث. هذا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال يا ضال أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟ طبعا عمرو بن دينار سلف، عمرو بن دينار شيخ سفيان ابن عيينة، هو الذي قام وليس عمرو بن عبيد. أنا قلت عمرو بن عبيد لكن هو عمرو بن دينار الذي قام يحدث. فسمعه هذا الرجل الذي على هوى من؟ عمرو بن عبيد. فذهب إليه فقال يا ضال، ما قال له شيخنا يصيب والنبي يخطئ، لكن قال شيخه ايه يا ضال. فقاله يا ضال أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال بلى. قال فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال فقال عمرو بن عبيد لهذا معنى لا تعرفه، يعني انت غير أنت صغير، يبدأ في التأويل لهذا الحديث معنى لا تعرفه، انتبه لا تتكلم في كلام الكبار واتبعني أنا. فقال لهذا معنى لا تعرفه؟ قال فقال الرجل وأي معنى يكون لهذا؟ قال وفك ثوبه من يديه وفارقه. هذا التلميذ فارق شيخه لما علم ضلاله فوصفه بالضلال ولم يتابعه على ضلاله. كان ذلك من عمرو بن دينار الذي علم تلميذه البار سفيان ابن عيينة هذا، فألف هذا فقال رحمه الله والشفاعة. قال الشيخ حفظه الله قال العلامة الفوزان حفظه الله في شرح العقيدة الطحاوية الشفاعة من مسائل العقيدة المهمة، لأنه قد ضل في إثباتها أناس وغلى في إثباتها أناس وتوسط فيها أناس. إذن أي مسألة من مسائل العقيدة هناك طرفان ووسط، أي مسألة ما بين إفراط وتفريط فعليك بالوسط، عليك بالوسطية، تسلم، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بين الايه، بين الإفراط وبين التفريط. قال: فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار، وهم المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم. هؤلاء يعني هم ما يسمون بالقبوريين، وأيضا بالمرجئة الذين أثبتوا الشفاعة بإطلاق بدون أي ضوابط وبدون أي شروط، لا إذن من الله ولا رضا عن المشفوع فيه. قالوا: الشفاعة مطلقة. الشيخ نقل حفظه الله أن هؤلاء غلوا في إثباتها حتى طلبوها ممن يبول في الطرقات، حتى طلبوها ممن لا يصلي، كما نقل يعني عن أحمد البدوي وعن غيره أن هؤلاء كانوا لا يصلون وإلى غير ذلك. فحتى وإن كانوا من الكبراء فلا تطلب الشفاعة لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، فكيف بهؤلاء الذين لا يعرف لهم ترجمة؟ هؤلاء إما أنهم مجهولون عينا أو حالا، فكيف تطلب منهم وهي لم تطلب من الأنبياء والمرسلين؟ مباشرة للقسم الثاني، يعني هنقتصر في القراءة. قال: القسم الثاني: طائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج. تفضل. إذا كنت أذن عندكم بدري يعني. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشارح وفقه الله: القسم الثاني طائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. طبعا هاتان الفرقتان الخوارج والمعتزلة نفتا الشفاعة أو خروج فساق المؤمنين من النار بعد أن يعذبوا تبعا لنظرتهم ولاعتقادهم الفاسد في أي مفردة من مفردات العقيدة في مبحث الإيمان، لأنهم في نظرتهم للإيمان الخوارج والمعتزلة يعتبرون الإيمان جزءا واحدا لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فالإنسان إذا وقع في كبيرة فقد كفر. اتفقت الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة كفار خالدون في النار في الآخرة، وفارقت المعتزلة الخوارج في حكمها على صاحب الكبيرة من الموحدين في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين تلك البدعة التي ابتدعها عمرو ابن عبيد وواصل ابن عطاء واعتزل بها مجلس الحسن البصري. فلذلك هم ينفون هذه المفردة الشفاعة وسموا بالوعيدية، يعني الخوارج والمعتزل أخذوا النصوص التي توعد الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب الكبائر بالنار فيعني تأولوها على أنها قاضية وأن هذه النيران خالدون فيها أبدا، ولم يأتوا بالنصوص الأخرى. فلذلك قال الشيخ يعني الطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج الذين أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، خالفوا ما تواترت به النصوص، يعني الشفاعة والرؤية والحوض كثير من مفردات العقيدة تواترت بها النصوص، ومع ذلك هؤلاء المرضى لم يأخذوا بالمتواتر لا لفظي ولا معنوي ولا قرآن ولا سنة، وإنما هو الهوى الذي ينظر إلى كلام يعني محمد الغزالي وهم أهل أهواء المعاصرين. محمد الغزالي الثقة له كتاب يسمى فقه السيرة النبوية، يقول ويرد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى وإن كان هذا الحديث في صحيح البخاري فإني لا أقبله لأنه مناسب للعقل فهؤلاء أصحاب المدرسة العقلية دائما وأبدا يحاربون أصحاب المدرسة النقلية. حرب العقل والنقل قديمة حديثة ممتدة إلى يوم الدين. فالخوارج والمعتزلة أنكروا هذه النصوص التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا لفظيا وتواترا معنويا، ممن ذكر هذه الأحاديث رواها أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن عمر بارك الله فيك شيخ نفع الله بك وأبو موسى الأشعري وأبو أمامة وحذيفة وأم سلمة وعمر، كثير من الصحابة رووا أحاديث الشفاعة، فهذا معتقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك انعقد الإجماع على ذلك. القسم الثالث أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط. آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وبما جاء في سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمروها كما جاءت، يؤمنون بالنصوص ويصدقونها ولا يعملون العقول في ردها بل في اتباعه وفي تفكر ما جاء فيها. قال الشيخ جملة مسائل في الشفاعة. قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح عقيدة الطحاوية المسألة الأولى، لعل الشيخ قدم بهذه المقدمة قبل أن يلج هذه المباحث من المعاني اللغوية ومن المعاني الشرعية للدلالة على أن هذه المسألة من المسائل الكبار المتواترة، وتعرفون حكم من أنكر المتواتر بعد إقامة الحجة عليه. قال المسألة الأولى: الشفاعة لغة من الشفع، وهو الزوج، أي خلاف الوتر أو خلاف الوتر، لأن الداعي أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، فسمي شفيعا، يعني سمي شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له، يعني صار ثانيا معه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كل ما يقال يعني إذا أضفت، يعني قلت واحد هذا وتر، لو أضفت لي واحد آخر أصبح إيه؟ شفع، وهكذا. ليس المعنى بالشفع والوتر يعني الصلاة ركعتين، لا، كل ما هو زوجي يقال له شفع، وكل ما هو فردي يقال عنه وتر. قال ابن الأثير رحمه الله: يقال شفع، يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع الذي يعني يقبل الشفاعة، والمشفع الذي تقبل شفاعته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شافع وأول مشفع. فالمشفع هو الذي يشفع في من يعني وجبت له النار، والمشفع هو الذي يقبل الشفاعة. قال: وحقيقة الشفاعة، وحقيقة الشفاعة في اللغة هي كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، وشفع إليه في معنى طلب إليه، والشافع الطالب لغيره، ويشفع به إلى المطلوب، فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء. انتبه لهذا الأمر، وضع تحته خطين أو ثلاث أو خطا واحدا. قال: ورجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء، يعني معنى الشفاعة يرجع بمعنى الايه؟ السؤال والدعاء. انتبه، والسؤال والدعاء عبادة، وإذا صرفت إلى غير الله فإنها شرك. فهي في المعنى اللغوي. قال الشيخ أيمن حفظه الله: فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء، فمن قال لأحد اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي فوسط لي ونحو ذلك، فهذا من باب السؤال والدعاء. قال: واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا يعني المعنى العرفي لمعنى الشفاعة عموما، هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا الذي اختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على لمعة الاعتقاد. وقيل شرعا هو سؤال الله عبد رضي الله قوله وأذن له، المعنى الشرعي للشفاعة هي سؤال الله سبحانه وتعالى، عبد رضي الله قوله وعمله وأذن له في مغفرة ذنب أو دفع ضر، هذا هو المعنى الشرعي الذي ذكره بعض أهل العلم، ولا مشاحة في الإصطلاح بين هذه التعاريف. قال: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته، فكل دعوة يدعو بها صلى الله عليه وسلم في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة، يعني إذا جاء في الحديث سألت الله لأمتي كذا، أو أسأل الله لأمتي، أو أدعو الله لأمتي، هذه كلها شفاعة. ولهذا أهل العلم جعلوا لأجل ما جاء في الأحاديث الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. المسألة الثانية: عندما يأتي الإقامة هل ينبهنا أن الشفاعة في أحكامها قسمان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: قد يكون ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهذا موجود كثير في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجر، ويقضي الله على لسان محمد ما أحب، هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، يعني تأتي إلى الشيخ فتشفع عنده أن يعلم طالبا يعني علم الحديث أو علم الفقه، هذا في أمور الدنيا، وهذا أمر محمود، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومنها في هذا الباب في أمور الدنيا أن تأتي إلى مثلا إلى صاحب عمل فتشفع له لأجل أن يوظف إنسانا بضوابط شرعية وليس هكذا، يعني يكون مؤهلا عنده من المؤهلات لا يظلم أحدا، فكل هذا من الأمور المباحة. أما الشفاعة المحرمة في الدنيا هي ما كانت في المحرمات أو كانت يعني في منع حد من حدود الله، يعني مثلا إنسان يعرف مبتدعا أو منحرفا أو فاسقا فيقول أشفع له عند صاحب المركز أو عند صاحب القسم لأجل أن يخرج، لا هذا حرام، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحبه وابن حبه يعني في الصحيح، قال أتشفع في حد من حدود الله لك كذلك؟ أتشفع في حد من حدود الله، فأخذ يوبخه لأجل أنه أراد أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة المخزومية التي سرقت. فالإنسان لا يشفع لأهل الأهواء ولا للمجرمين، ولكن ينصح لهم ابتداء، فإذا وصل أمرهم إلى السلطان إلى السجون فينتهي ويبتعد عنهم، وهذا جزاؤهم بما كسبت أيديهم. فقد تكون الشفاعة في الدنيا، وكذلك من شفع لأخيه في الدنيا فلا يأخذ مقابلا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة فأخذ يعني عليها مالا فقد ولج بابا من أبواب الربا، فقبل عليها هدية، يعني من شفع للإنسان والمقصود بذلك الرشاوة، يقول أشفع لك عند صاحب العمل وأخذ كذا، لهذا من الربا، هذا من أبواب الربا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود. أما فيما يتعلق بالشفاعة في الآخرة قال والذي أراده رحمه الله هنا الشفاعة في الآخرة، ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها، يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا، ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم المكلفين. وكان الشيخ يريد أن يقول أن الشفاعة يمكن تقسيمها باعتبار العلوم أو باعتبار الدار، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، وشفاعة في الأمور المباحة، وشفاعة في تتعلق بمبحث التوحيد والعبادة، وشفاعة تتعلق بالعقيدة، سوف يأتي يتكلم عن ذلك. الشفاعة التي تتعلق بمقام التوحيد والعبادة أن يسأل غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه، هذا يتعلق بباب إيه؟ بباب التوحيد. وما يتعلق بباب العقيدة فأن يثبت البعض بغلو أو ينفي البعض بغلو ما ثبت في إخراج الموحدين من فساق الموحدين ومن عصاة الموحدين من النار يوم القيامة. إذن الشفاعة مباحثها كبيرة جدا، وإنسان يعني يريد أن يتكلم عن الشفاعة يحتاج وقتا طويلا، لذلك فقط يعني الكتاب معكم وسوف يعني نختصر بقدر ما نستطيع، يعني يكفي شرف الصحبة وشرف الجلوس معكم. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي إخواننا في كل مكان وزمان. قال المسألة الثالثة، فتم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف. قال العلامة السفاريني والحنبلي رحمة الله عليه في لوامع الأنوار، قال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وانعقدت عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة، لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر، إذ هي للإراحة أو للأراحة من طول الوقوف حين يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو في النار. الآن الشيخ يعني السفاريني بيتكلم عن الشفاعة العظمى، هي الشفاعة العظمى التي تأخر عنها أولو العزم من الرسل، تأخر عنها نوح، تأخر عنها إبراهيم، تأخر عنها موسى، تأخر عنها عيسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. هذه الشفاعة هي إراحة أهل الموقف والتعجيل لهم بالحساب، هذه مجمع عليها بين جميع فرق الأمة، لم ينكرها الخوارج ولا والمعتزلة، هذا معنى كلام السفاريين. وإنما الخلاف في بعض الشفاعات الأخرى، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي بيت الفصيح في إخراج فساق المؤمنين من النار. قال وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو الله عنهم وأن يخرجهم من النار. وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة لأجل ورود الدليل عليها، وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة، لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى صحة حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك، فهي إذن مآخذ اجتهاد. يعني البعض مثل يعني هؤلاء أصحاب الأهواء يأتون في بعض المسائل الدقيقة الفرعية من مسائل العقيدة التي وجد فيها ثمة خلاف بين السلف الصالح، ويقول السلف الصالح فيه لما أتباع السلف أتباع التابعون وأتباع التابعين لن يختلفوا أصلا في هذه العقيدة. يعني هذه المرة الثالثة تقريبا الشيخ يأتي إليكم، عقيدة سفيان الثوري هي عقيدة ابن عيينة، هي عقيدة الأوزاعي، هي عقيدة أبو زرع الرازي، هي عقيدة أبو حاتم الرازي، هي عقيدة مالك الشافعي، عقيدة متفقة، وهؤلاء أخذوا عن الصحابة فلم يختلف. لكن هناك بعض المسائل الإجتهادية في مثلا في الدقيقة وهي ليست بخلاف على التحرير، حتى رؤية النبي كما يقول الشيخ لم يختلف فيها الصحابة، وإنما هي أقوال مطلقة وأقوال مقيدة، فيجب حمل المقيد على الإيه؟ على المطلق. يعني هو يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذه مطلقة، وفي رواية يقول رأى ربه بقلبه، فتحمل هذا على موافقة لكلام السلف وحسن ظن بالصحابة الكرام. من هذه المسألة ما يتعلق بالشفاعة، فليس هناك بفضل الله سبحانه وتعالى اختلاف بين الصحابة ولا السلف في أصول الدين وفي عظام الأمور، لكن أهل الأهواء والبدع يشنشنون بمثل ذلك حتى يعني يقرون هذه الفرقة وهذه الجماعات وهذه الحزبيات وهذه النوازل الكبار. نسأل الله أن يهديهم وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. قال المسألة الرابعة، نقف لك الأخ اللي يصلي طيب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الرحمن الرحيم وتكون الذي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم طمئن صدورنا بالقرآن، وزين نفوسنا بزينة الإيمان، وارزقنا الناصحين. فالحمد لله الذي جعل لنا إخوة ناصحين يدلونا إن أخطأنا وينصحوننا إن اعوججنا، فالحمد لله. اللهم بارك في أهل السنة أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فمقام الصحبة مقام عظيم، وقد يقع الإنسان في كلامه في زلة أو في فلتة، وقد يجد لها مخارج كثيرة، ولكن لا بد عند الكلام على الصحابة الكرام أن يتأدب الإنسان وأن يقف عند حده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدرك على الصحابة ويأمرهم وينهاهم، وأحيانا يعنف بعضهم، لكن يعني الأولى ألا يقال بمثل ما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ أسامة بن زيد أو غيره. فمقام الصحبة مقام محفوظ، وإن كان هذا حدث فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني ينهر بعض أصحابه في مرحلة التعلم قبل أن يقبل هذا الدين ويتركهم وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم. فمقام الصحبة مقام كبير. وعلى كل حال فأنا أعتذر عن هذه الكلمة وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان لها مخارج كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال الشارح حفظه الله: المسألة الرابعة أن الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع. احنا انتهينا أظن من النوع الأول المسألة الرابعة. نعم أي الشفاعة؟ أي شفاعة إخواني إذا نتكلم عنها الشيخ الآن؟ المسألة الرابعة. ها؟ طيب الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة. العنوان المسألة الرابعة أن الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الأخبار يوم القيامة. لأن هناك شفاعتان سوف نتكلم عنهما الشارع، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، أي ثبتت بالنصوص. هذه الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، يعني اقتص بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة العظمى ليس لأحد غيره، وكذلك شفاعته في إدخال المؤمنين الجنة، هذه شفاعة خاصة، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في يعني في أهله الذين ماتوا على الكفر في تخفيف عذابهم، وليس من إخراج من نور. المقصود بأبي هنا هو عمه أبو طالب، قال النفس لولا أنا، يعني هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار. فهذه هؤلاء الثلاث من أنواع الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولها شفاعة العظمى، هذه الشفاعة قال فيها الحافظ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية، وهي الخاصة به من بين سائر إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم، حتى إبراهيم الخليل وموسى الكليم يتوسل الناس إلى آدم فمن بعده من المرسلين، فكل يحيل عنها ويقول لست بصاحبها حتى ينتهي الأمر إلى سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله سبحانه وتعالى في أن يأتي لفصل القضاء بين الخلق ويريحهم مما هم فيه، ويميز بين مؤمنهم وكافرهم بمجازاة المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه صلى الله عليه وسلم، فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، وهكذا حتى لا نطيل في الحديث. يذهبون إلى كل نبي فيقول هذا النبي ويذكر خطيئته أو ما ارتكبه في ظنه من ذنب وقد تاب منه وتاب الله عليه، لكنه يذكره كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يذكر ما كان في جاهليته ويندم بعد إسلامه وبعدما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك غير واحد من الصحابة، يعني يتذكر ما كان من ذنوبه فيعدها ذنبا وهي ليس كذلك، وهذا من خوفهم ومن شفقتهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون، أو يأتون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا يدل على أنهم مؤمنون، يدل على الذي يقول هذا القول أنه من المؤمنين من الموحدين لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالظاهر من هؤلاء ما توسلوا إلى الأنبياء توسلا محرما وإنما طلبوا منهم شيئا في ظاهره أنه مشروع وأنهم يسألون ربهم أن يفض هذا الأمر العظيم. فالأنبياء تراجعوا عن ذلك فقال لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك. كلام يدل على عقيدتهم الصافية أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك اشفع لنا عند ربك إدلال أنه عبد رسول عبد نبي لا يملك من الأمر شيئا. ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي أحد قبلي أو لم يفتحه على أحد قبلي فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم هذا الذي يهتم بأمته وهو يعني ضرب مثالا يعني مثلي ومثلكم كرجل استوقد نار كرجل استوقد نار يعني إنسان أشعل نارا و